والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني صلى الله عليه وسلم في هذا: ما رأيكم في كتاب الكتبية؟ بكتبية وش كتاب من الآن؟ يا سيد كتب كتاب وش معنى؟ شو ندقاته؟ وهل سأنسل قراءة السنة مكرالون؟ وهل كتب الردود لمن هذه السلف رحمه الله؟ يا ردود كتاب وش؟ وكتب الردود ردوش مطعف وكتب الردود لمن لا تبعثوش كما عند السلف نو ويسيد الله يمتي يا رحمه الله. جواب: الرد على المخالف بمخالف من لا السنة السلف سلف السنة، فالسلف يردون على المخالف من لسان، وهذه كتب موجودة ملونة. رد الإمام أحمد على الزنادقة بزنادقة أوس من لسؤال بجحمية أوس بزنادقة أوس والمبتدع من لسؤال. ورد شيخ الإسلام تيمية على الفلاسفة فلو على علماء الكلام بمنطقيوس وعلى الصوفية بصوفية وعلى القبوريين بقبوريوس الصياء وبجميع الفرق بيهودا بنصارى كذلك بانتنا ما رهنا بصوفية بمنطقية بجهمية بأشائرة مفردية بمغتزلة برافضة بقدرية بشيئة بهلون فرقة من لا ستوار. ورد الإمام من القيم وكثير من هذه المسيح رد على المخالفين من لسؤال من أجل بيان الحق لما برا رفسي وإذا ذلك النسل يفعل ما ذكي حتى لا تجل الأمة أمة سندا يتأمو وتتجى المفتيين تساسد والمخالف كان عندها يتخسر. وهذا من النصيحة للأمة لأمة نصيحتهم القطرات وعامة. أما كتاب القطبية وغيره من الكتب فما كان في من ثواب وسلكنا هنا فلا بد من أخذ به حق الناس كرانيا هنا وكسوك ما يدعي كرينا. وإذا كانوا الذين ردون كانوا الذين ردون على المخالف ومخالف رد ميزته وينقل كلام الشخص المخالف أمي خالف هنا ونسويون من هذا الكتب من كلمة عفت أو من شريف سكاس سيدتو ويعيدون الكتب هذه الأشريط أتى الكتب أشريط أو سكاس سيدتو تشن معلن بالصفحة باقات والجزء باقز ميليك هنا والكلام نقلوه يعني كل يجر ويعينون والكلام نقلوه خطأ بينون إن سيضار رزم بلوكون ولكن نقلوه خطأ بينه كما سنسلوه سيضار جلس سندون إنا قركون فما المعنى رضي الله ذاك هنا لما ملك نسرك النقر إلا من أجل نسيحة الناس أو جمع كسيبا ليس القصد تنقص رحي فهو ما القواد لا إذن إنما القصد النسيحة للناس وشنو قلنا مثل ما لقصد والبيان للناس ما برا الآن. فما دام كتاب القطبية أو غيره يقطبياننا يليلوش كتاب لم يذكر كذبا على آدم لم يذكر كذبا على آدم كالتناكرة وإنما تنقل من كلام المخالفين بنفسه التانسة وكونه ولم ينقل بمعنى بمعنى وكان الصلاة الشام مال بترقب أو باكتسار مخل كمراد أن يقعد دير بهون أطرر بسمتنا بسر الكلامين لذا كور وإنما نقل بنفسه بكتسا كان الصلاة وأين جزء الذي كيل في تبالبس من جزء كذ والصفة الذي كيل يتبالى باطل قال بل والسطر الذي كيل يتبالى باطل مسمر فما تعنيك يا نشكري على الزاقين. أما كوننا نتكتم على الناس ندبك على ونقرر بالناس المثال لا ونقول أسلوك هذه الكتب تواجب عيد الشباب وتأثرت جيك أمت أي كتب القطبية نشكري لو مالا وعيد الناس وسجد وفيها السمو مرضى اللباس التهود وفي رجل سيد فهذا من الغش أمة ما سألناه من غش فليس منا من غش مثل فليس منهم ولا يجوز هذا يتسالم لابد من البيان لابد من النصيحة لابد من الأمر بالمعروف وما كان هذا يتعين ومن المنكر. هذه كتب الردود يرد من لاش مصعبتوش موجودة من قديم الزمان كدروم سزاري وما عاب أحد عن سلنا وراثك سمع ولم تكد التقافت أحدان الحمد لله بسلال الله وحق سلور لا بد من البيان. هذا السؤال الرابع والثلاثون ثلاثة رابع سنة وطياد مسؤوله الفوزان حفظه الله يلاحظ على بعض الشباب استولى في هذه الآونة الأخيرة بمن ترشاه قزيمة آونة يعان جمع فنجد أن ترسل كذلك بعندان دقاطه يستولى إهمالهم شلا ما رفعت وزهدهم عندهم شلا من في تعلم الأكيدان بممار شلا إلى الدين تالي هنا التايان ومدارسة بمقرات بممار وإتمان ذي بس فكرة كمسة شلا ما رفعت من لفعلت مستانف من انت ما رفعت معنا مزدانف التايان وإنشغالهم بأمور أخرى بليلا نقر من وزاوزاتهم مشنقلاتهم استولى لنا فما هو توجيه كل إسلام لا لن نزينا وطاتوش عرسو ميسا قوت أستمرو تسمريك ميك آل من جنو جواب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بأجره عبان بونا وضع الله سم جمر ما استطاع الله والحمد لله رب العالمين وعنوان وقسم جانيك وصلى الله على نبينا محمد بانبيات محمد وتبالوت الله يعوض وعلى آل بسوات وأصحاب وأدرب وشاد أجمعين بهم وبعد فازا فانني عن زوج للشباب وغيره كبار فرانتي نيتر فانني اسال الشباب الى شباب وغيره يوشي بكره لو منكم سوات ان يهتم بالباقي الى فكره اني ساكت اول ما دمر وقبل كل شامل انبلى وقد استقى شيخنا هذا المنهج قطوال كان شبانا معنا من قول النبي تمين داري الدين المسيح كملوا وسطونه قلنا لمن من دور الكتاب لرسول الله محمد كملة المسلمين وقوله لمعاذ الجبل لما بات اليمن اول ما ذهب اليه الى ان يوحد الله كمل حديث وسطه مجمرا وتوحيد نوعا لان لك اذا تكيد نكر ومتمدين ان تامان ممكر ما يلزم لان لك اذا هي الاصل التي تبنى عليها جميع الاعمال اتقال الاسلام الجنب بعض مسارتنا أبولا وردال إذا كنا كونا السلام مقبولنا إيزو بسانيك ربا إستاذ أمو إذا شكر كان لبا سراو من الله سميه فإذا كان أكيدا سيئة موافقة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول لما تبقى هميك بكرنا كونا أكيدا خصوصا بذلك خاتم النبينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما تبقى هميك مكوانا فإن سيراماتك وليلة كرسا الله يقبلات إذا كان هذه الأعمال خالد وجه الله تعالى اسكونت وموافقة لما سرع الله ورسوله له وسنانا بسنة بدوي بإخلاص لله اسكونت وإذا كان الأكيد فسفات العقيدة بيشكونت أو كان ضالة مبنية على الأوائد وبحيل بسلام مدى وبسلام جثة جنا أباتشك إميت كونت عقيدة وتقيد آبائي أبات وزو عزائي قد ما يأتوز مكة جثة جنا أباتش كونت أو كان لنشر أصلا ويشركا لما تقيدها كونت فإن الأعمال مردودة ومن لا أسنون لا يكون من أسنون تكبرين تلاقين ولو كان صاحبها مخلصا سنذراجي مخلصا به لله لله لله بدعا قال وقاصدا بها وشهد كثير قلت عن رأسي كنون لأن الله سبحانه وتعالى لا يكون أعمالك إلا ما كانت أعمال خالصة لوجه الخير لأن الله قال لله السرات والسرات بشكر فأسوا أن الله نرده من قبله وصوابا لهم على سنة رفعين يريد شرط العمل يا ولدنا الإخلاص والمتابعان فبقى ساقق لا إله إلا الله وبقى متابعة ساقق وهو وجل ورسول الله كباتك ولا متابع إلا الله لا مسبوع حق إلا رسول الله فمن كان يريد أن يدعي نفسه فلقته يريد قبولها بسرعة وسكية تعمل دون فلقته ويريد أن يكون مسلما هكا فككا مسلما دون فلقته فعليها يأتي بالأكبات يسكر ليسة القبات لأن يعرف الأكيدة ما وقال لك أستاذك الكلين وما يضاد ضميك أرنا تشركوا بدا وما يناقض ما يبقى الرسال أستاذ من أعماله عليها سرعة بسالة يجنب بازا بيته مسارته قال بسرعة من بازا وكان يتسرع وقدر يقبع وذل لا يكون إلا بتعرف أمار من أهل إلم سوي أمار وأهل بس وقت كان يسوي بقضى أمار لكنا عندما وقت إلا ما دون إكسال أليس لك أن سيد هذه الأمة تكبر وتوضع ثم وأن يكون من سيد لهم أهل إلم فالمسكر المسؤول رب النصب نصه يعني المسؤول لهم يا تمسكر لا تعرف الموت يا تمسكر لا تعرف الموت فأمين للنصف قام من ناسه ومعرض والاستقامة تكلم يا ناس والصدق الإخلاص لا تكلم ومعرض والرزانة أمرك أكراد أقلات كل من أستفكرنا وبلو يا رب يمسكر لا تسول له وعرون ولا يكون أهل أهواء كثم يستوي والأحزاب غروب والفرق البيت أمام غروب والتجنوش بودينوش يعلون كونه قال سبحانه وتعالى النبي محمد قال فاعلم أنه لا إله إلا الله أنه هو كرسوب كرب حكم من لقيت عند الإخوة قال واستغفر ذنب لو أنزل ما تابع ولم يرسوب ولم يرسوب ولم يرسوب لمؤمنان ምህረት ጠይቀና ተማህዘንላቸው አቀረ ተዋዝን አቀረ ይቀኛ አመርካከ وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتابه في كتاب العلم في المجلد الأول باب من علم قبل قول أمان ترجمة قال فيها باب العلم قبل القول العمل وساق هذه الآية الكريمة فأرى أنه لا إله إلا الله وقال تعالى والعسر إن الإنسان لفي خسر يسول البكسار علينا من المؤمن إلا الذين آمنوا كأمنوا فاستقر وأن استعملوا ملكاً مثل البقر وثلاثة بالأسكدان بملكة معنى ملكة بملكة مثل هذا كمال مثل أكل لكام المشتوكر وثلاثة بالصبر ومصبر وثلاثة بالملكة كمال مثل استقر فرطوا السلام من خذ على مسائل أربعة فخسارة سلام وطعن الله مجده بأراك أجندة وذكرة بكثرة وطبق كمال المسألة الإيمان وين الكتاب السيد الشجن المسل معنى المثل الثاني والثانية الأمر الثاني ملكان سرعة بإخلاصنا بسنة والأقوال الثالية القرون الجزء وأطفوا الأقوال الثاليات والأمر الثاني الإيمان ما أن جزء منه من باب أدخل الخاص على العامة فإيمان عنده أكاد نبر سرعة بإيمان لما تعطف عن ذلك فراسه ما أعطى ديه ونجل لهم في فيك بعد أدخل الخاص على العامة إتبارة إيمان عامة أمر الثاني خاص لأن أما داخل في الإيمان وإنما أطفى على إيتبان بسكرة للسر ولما سألت أرادت من لو نسوس ربنا ما أيدل لما أيدل فسك ما هذا أيدل مرحبا المثال الثالثة تواصل بالهك يعني دعو إلى الله إذا تار وأمرنا ربي عزيزي ونا المنكري يا كلاكر ولما أتنوا بأنفسهم أولا ولم تكن في وجودهم عدم الطريق ولما أتنوا بأنفسهم أول ما جمعنا الساعة فستوا في عام وكذي وعرفوا كمن قدوا كهو قبالا دعوا غير من ذلك ولكتنوا من قد سبوا تشليلاهم تأروا قابل لأن المسلم المسلم مكلف بدعوة الناس إلى الله سبحانه بما تعرف جد الزر كان وتعالى والأمر المعروف والنهي المنكر بما تعزز معلن وما كان معزك فضل مكلف وتواب السبب الصبر هي هذه هي المسألة الرابعة وهي الصبر على ما يلاقون في سبيل ذلك نقال من الصبر الفاو المشاكة شجر مستجات مستجاب مبارر سمي الأطفال بزونا قريب بارا فلا سعادة المسلمين سعادة إلا إذا حقق هذه المسائل الأربعة إن أراتنا إيمان عمل إنساني دعوة إلى الله كذلك دم صبر أما الإجماع ذو التقاف تزن ما جمعنا في إطامنا في شرعنا كذا سعود تماما ركعنا سر الله سيبال استكالك بأبوه سر الله جد هلون ترسك على سر الله تجزم على رأسي في الجا كذا دمو يا أبو مركان ترسك مرتك على التلالة كلك انجري يا أنبياء السر كذا دم ترسك على دمو يعني يا أعي كرين أو بدو أمي كون سوط الله سبيت كوتش كذام كذين يا سلاة تشي تسلاة سمع فات متشت مصدر كبر من نكات كدوز مبارر كمسراديك مبارر مصنعك البوز وعلا لا بد أن تأخذ لذلك أهضا فلا سأل المسلمين إلا إذا حقق هذه المسألة الأربعة أما إذن بالثقافة ثقافات عامة حتى لا يهونون وقات ما على نبسل وسكرة مستد وقات على ما هو والأمور السوافية يجيز يقاديت أقود وقوان سوف يوري ما وقت زينا من آمين وما يدور في العالم مش كركر سياسة فلسطين عندي ودك عندي قباس دي وطا دلوين معوك إنما فادي إنما التنينيس عليها بعدما تحقق توهيد بعدما يحقق توهيد كأسرق قد أبرس كل فالزابو على بياوكو يتلع فالزي سيارتين بدي كتبع بكا إمنتين بدي مصرا نمياس كيكو فالتيكات على موسم سياسة زينة جازت أي من مسيحين توزعتها ويقول لك إذا كهو خارجا كتبالا ويقول لا أعزكم إيه نقل كهو من أجل أن يعرف الخبر خير نشر خير نكسر لا ينسو إن جاءوا كسان عقيدان كهو قبوها لا أو عقيدان سيارتون بس لشي سفرستو إسنا أرجو كذين شنيتو ليلة وإيمان صارت مرتدين شنقر أجر من قد يوني طلب صلاة شرسة كهو قبالش عقيدة يعني ما تصيبات وان ناو جوهج جوهجين فايد جودين مرحبا سيدي او قومنا جاي هجر من اي هجر يا سيدي ما مما يدور الإسلامي بأدماسه بعالم الإسلام وأدماسه وإنما أعلم يعني له نيسا لإشكرك كرمي كسرته ونقر فزي دوريا ما لها سنكي شيء من شرور انتفاد وذي آيات المدر أثمان دي هون السيب كسوش ينقل لما في أوروبا وسر إسرائيل سر أمريكا سر نزي سر إراباويان سر نزي ما لما تنوش فرستان توش من السلا نزي أوروباويان عندما نسمع وقتهن ولا مسلم يخاف مسلم شر أو كل ما استنكر سبق أثمان يهون سبك لكن هذا بعدما يتسلوا بعلم كثاقك أبوها الآن يتسلوا بعلم كثاقك أبوها ويتسلوا بإيمان بالله ورسوله على برسوله بماما كثاقك أبوها الآن أما يدخل في مجالات الثقافة فألا ما أظموا باكلوا في كاري ألم في كاري والأمور السرعة وقال بقيت مقالت أو قدة وسيأب باكلوا في كاري قدة وهو على غير إن الأكدان سيارك بسوك قبا ولا غير إن الأمور دين قدة سيارك قبا فإن هذا لا ينفع سيدك بل هذا يشتغل بما لا فعز له منك السر من تكما يتجنس بهو نقر لا يشان كثير مزي الشنيا ولا يستطيع أن يزال حق من الحق الكباطن ليتو ما لياو قايد شري منا فكثير ممن جهل الأكدة ليات بزوج وأتن بسي هذه الأمور من جهل نقر بس بسقافة سياسية عالمية صحفية وزيمة للنو تكذبت دلت أموال أدلت لموال ولبس للناس قلاق الوارد بسبب أنه ليس عندهم بصيب كتب على منورة نصف وهذا دعوه الهركين السياسي لنا هزبي نزيم على بروسيكا الإزماوي دروباوي كتكسان هذا المزيكوان وشمعنا أشغل المجتمعات المسلمين وهبرسان يشنقل هنا بزيم هنا إزام بتعيسي بروسيكاوي كتكسا في محاضراتهم بكونفرنسا اتشاو بحلقة اتشاو بخورسا اتشاو بخطبة اتشاو بخورسا اتشاو وقابل نزبرا اتشاو وعلف هذه المدرسة اتشاو عند النزو اين اتمنين لبس فنسأل الله لنا ولهم الهجرين لنا نسيدا نستقام الدين قلن قطوان دين لا قطوان قطوان انتك وعلم الله هذا سنيسا لماذا وليس عند العلم الميز النبي بين الدار والنافي نتك غوج بغوجي غوجي النا تكامل نقا من لا يبت وقت إلا شيء وما يؤخذ من وسط وما يؤخذ من التعوى لا يتعيالكم وقال سأرجم نقر وشيء فمن ما لكم قد مفته ما استنيا ما كم ما اللباس ما استفت يما يؤخذ من ذلك فبذلك حصلت كالان كفتة وحصل لبس كلك كلمة في الجيسة تبطل عند كثير من تنزانوس لأن دخلوا في مجال الثقافة ثقافة زوريا قبطوالوا مجرد السياسة البروتيكالي قد أجب سؤاله من غير يكون عند علم بالعقيدة منهم لا أبنك سائلوا ويسل لك أدقائهن وسيلة من دينا منهم سائلوا فهذور يا ما يعلم ساحتنا مجال عملنا فاسبوا الحق باطل باطل حقا مصور وباطل باطل حقا حقا باطل بلهم سؤال الجواز من كباكب اللي باطل ما كان ما في ما تقل وقت ما أنا على مال أنا مال قت ما سمعت كم بارو فلوس كم بارو غادي سمعت كم بارو سناس ما بارو سيلدا بارو مخابرات إنترنت يوالتا ما أكل يوالتا